بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة إبراهيم. قال ابن عباس هاد داع. وقال مجاهد سديد غيح ودم. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم أيامه. وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه يبغونها عوجا يلتمسونها عوجا. وإذا أذن ربكم أعلمكم آذنكم ردوا أيديهم في أفواههم وذا مثل كفوا عما أمروا به مقام حيث يقيمه الله بين يديه من ورائه قدامه لكم تبع واحدها تابع مثل غيث وغائب مثل غيب وغائب بمصرخكم استرخني استغاثني يستصرخه من الصراخ ولا خلال مصدر خاللته خلالا. ويجوز أيضا جمع خلة وخلال في جثة استوفلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري في صحيحه قال نزال في كتاب التفسير يقول رحمه الله باب تفسير قوله تعالى سورة إبراهيم. نعم سورة إبراهيم. سورة إبراهيم. قال ابن عباس هاد داعي. قال ابن عباس هاد داعي يعني داع الآتي هو الداعي يدعي الناس إلى الهداية. وقال مجاهد صديق قيح ودم. قال مجاهد عذاب الصديد يعني قيحا ودم. الصديد المجتمع من زيح ومن دم. وقال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم أيام. قال ابن عيينة اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عليكم يعني نعم أو عليكم المتتابعة متابعة النعم تعالى وتقدم. فاشكروها يا أيها الناس يا عباد الله تشكروا نعم الله على آياته نعمه التي فيها الليل والنهار. نعم. وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم. وآتاكم من كل ما سألتموه يقول مجاهد كل ما رغبتم كل شيء ترغبونه وسألتموه يعتق لي هذا فضل ومنه وجود الكرم على عباده الضعفاء من تكفير ربنا تعالى وتقدم. تبغونها يبغونها عوجا تلتمسون لها عوجا. يبغونها عوجا يبغون الطريقة عوجا يلتمسونها عوجا جميع اليسار يعني ما يخلونها مستقيمة لا يكون اليسار. وإذا أذن ربكم أعلمكم أذنكم. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكرتم فالله تعالى يزيدك نعم. أذن ربكم فإن شكرتم لا أزيدنكم نعم من الله ولئن كفرتم ما تضرون الله شيئا لأن عذابي لشديد. أعلمكم نعم. ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به. ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل يقال فلان عجز عن الجواب فرد يده في فمه خطفهم. نعم. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه. مقامي حيث يقيم الله العباد بين يديه فلان بن فلان يقف فلان بن عراة غرفة. نعم. من ورائه قدامه جهنم. من ورائه جهنم يعني قدامه جهنم. لكم تبع واحدها تابع. لكم تبع واحدها تابع مثل غيب وغائب يبلغ ويبلغ واحد. نعم. بمصرخكم بمصرخكم لبليس لعنه الله أنا ليس ما أنا بمصرخكم وأنتم ما أنتم يعني ما أنا مبيدكم لو تفتحون ولا تفتحون ما عندي قاتل لكم ما عندي سبيل لكن قلتكم تعالوا يتفجرون اتركم تعالى يا بني آدم جيت تفجروا ما ولا أنا ما لي قوة عليكم ولا أستطيع أغيبكم بلوكم ما أستطيع وأنتم برضو ما تستطيعوني ولا تستطيعون تموتوني لو أطيح لو استطرق ما تستطيعون تموتونني فلماذا تتبعوني إذا ليش تتبعوني لا يقول تعالوا تفجرون وأنت معكم عصمة ابن آدم معك عصمة معك تقوى من الله معك عصمة معك تعوذ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا تقع في معاصي الإنسان فإبليس يلوم بني آدم يقول أنا ما لي قوة عليكم أنتم أقول لكم تعالوا تقول أنا ما غضبتكم ولا أنا أغمسكم لو تطرقون ما أغمسكم ولا أنتم تريدوني لو تأثرين ما تفوت مني فلا أحد ينفع أحد لا أنا ولا أنتم. نعم. ولا خلال مصدر قالته ولا خلال يعني مخلة. نعم. ويجوز أيضا جمع خلة وخلال. ويجوز جمع خلال وخلال كل هذه المصادر. نعم. اجتزت يجتزل. شجرة تجتزل. إذا ضرب الله مثلا شجرة وشجرة تجتزل الأول الأولى النخلة. ضرب الله تعالى مثلا ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والثانية ومثل شجرة خبيثة فشجرة خبيثة تلك تغوط الأرض ما لها من قال. الأولى مثل النخلة والثانية مثل الحنظلة. نعم بسم الله. انظر الأولى مثل النخلة والثانية مثل الحنظلة. نعم. ما من قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال رحمه الله حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة يشبه أو كالرجل المسلم لا يتحط ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أن النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتا والله لقد كان وقع في نفسي أن النخلة. فقال وما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت. قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلت أحب إلي من كذا وكذا. قال البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى كشجرة طيبة قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأولى النخلة والثانية الحنظلة ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تعالى وتقدم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبروني بشجرة كبيرة بالمؤمن لا يحد ورقها. أخبروني بشجرة كبيرة بالمؤمن لا يحد الشجرة لا يحد ورقها. تعالى الله وتقدم. فسكت الناس ما عرفوا شيء. يقول ابن عمر رضي الله عنه وقع بنفسي أنها نخلة لكن أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر صابر الصحابة وأنا شاب صغير أكبرهم استحيت أتكلم. لما سكت الناس ولا عرفوها رباش طابوا بشجر البوادي هي كذا وهي كذا بشجر البر شجر البوادي لم يصيبوها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي النخلة هي النخلة تبيعها المؤمن لا يحس ورقها. يقول ابن عمر لما قمنا وتفرقنا قعدت مع أبي قلت يا أبتي والله وقع بنفسي أنها نخلة. قال ما منعك أن تتكلم؟ قال رأيت أنت وأبو بكر وعمر والثاني والثالث وأبتاك واستحييت وأنا أبقى. قال والله لأقول بكل وأحب إلي من كذا وكذا وكذا ما في شك من الوالد يحب أن يكوب عليه ولده. تكلم عبد الله بن عمر فاقع على عمر بن الخطاب والوالد يحب أن ولده يزيد عليه. أنا ولدي أحب أن يزيد عليه بالفعل بالأعمال وبالفعل وبالتصديق وبكل شيء. كل إنسان يحب أن ولده يخوفه يزيد عليه. فقال ابن عمر لا أقول لا أحب إليه من كذا وكذا وكذا. ومن قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل بالقبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تعالى وتقدم. يفعل الله ما يشاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة الصفر قال حدثنا سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا قيل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله. كل مسلم إذا وضع في قبره يسأل من ربك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. من نبيك؟ محمد. ما دينك؟ الإسلام. هذا الثبات. يسأل اسأله ملكان جديدان فصواتهم مثل الرعد ومعهم مطارق من حديث عن مسلح من جهنم. لو يخطي ضربوه نزل الأسفل إلى الأرض الساعة السابعة السفلة. الشاجر يسألاني من ربك؟ من الذي تشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما هذا الرجل الذي معك فيكم هو محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما دينك؟ دين الإسلام. قال كنا نعلم أنك على الحق ولكن السؤال لابد منه. فيقول نعم صالحا فإنك مؤمن. فيجي عمله مثل الرجل الذي خرج من كأنه عروس خرج من كذا دخل عليه. من أنت؟ فنعم الرجل أنت فنعم لي حتى أنت. قال أنا عمله ويسأل عليه قبره أو ما يكون. وأما المنافق أو الكافر فإنه يسأل من ربك؟ لا أدري. ما هذا الرجل؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. قالوا إننا نعلم أنك لا تدري في الدنيا ولا في الآخرة. فيضرب نعود السبب من حديث يغيث في الأرض السابعة السبلة ثم تلبسه في الأرض تخرجه ضوء تنظلك وأنت على ظهري فكيف اليوم في بطن تخرج فيخرج ويجيها ويجيب لحدك أسرع أبرد ما يعني من أنت؟ قال أنا عملك تعبه بين الكتبين من هنا ومن هنا. من أنت؟ قال أنا. قال لا حجب تسلم لك. فهذا الكافر المنافق وهذا المؤمن. انظر يا اخوان الايمان الفرق بين الايمان والاسلام والفرق بين الكفر والايمان حتى في القبر في الفرق. فهم قوله تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قوما دار البوار الم تعلم وقولي الم تر كيف الم تر الى الذين خرجوا البوار والهلاك بار يبور بورا هالكين. قال يا رحمه الله تثنى علي بن عبد الله ولا تثنى سبيانا نعرنا نقال أنه سمع بن عباس قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ألم ترى يعني معناها ألم تعلم. ألم ترى يعني ألم تعلم أن الكفار في جهنم البوار الهلاك دار يبور بورا جهنم وبئس القرار البوار. نعم دار يبور بورا الهلاك. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن زيد قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال عن ابن عباس رضي الله تعالى قال بقوله تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا قال هم كفار اهل مكه. يقول ابن عباس بقوله تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار قال هم كفار قريش. هي عامة لكن الإخبار للرسول يقول ألم ترى يا محمد ألم تعلم أن كفار قريش كانوا كذا وكذا. وإلا الآية عامة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كل كافر يحل قومه دار البوار دار الهلاك فهو معني بهذه الآية. تفسير سورة الحجر. قال مجاهد صراط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. قال ابن عباس لعمرك لعيتك قوم منكرون انكرهم لوط. قال غير كتاب معلوم أجل لو ما تأتينا هلا تأتينا شيع نمم وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس يرعون المسرعين للمتوسمين للناظرين ذكرت غشيت خروج منازل للشمس والقمر لواقح ملاقها ملقحة حمين جماعة محماة وهو الطين المتغير والمسنون والمصبوب توج التخف دابر آخر لفيما من مبين الإمام كل ما أتممت واهتديت به الصيحة الهلكة. البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تعالى سورة الحجر. يقول رحمه الله قال مجاهد صراط علي مستقيم. قال مجاهد صراط علي مستقيم لما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الرحمن تعالى وتقدم هذا صراط علي مستقيم لأن أن جهنمك ومن تبعك أجمعين. الحق يرجع إلى الله وعليه طريق. الحق يرجع إلى الله تعالى وتقدم. نعم. وعليه طريق. وعليه طريق وعلى المسلمين طريقه. نعم. قال ابن عباس لعمرك لعيشك. قول ابن عباس التفسير لعمرك قال لعيشك. العمر مثل أعمرتك أعمرتك وأرقبتك به العمرة ورقبة يعني عيشك يعني مدة عيشك مدة حياتك. نعم. قوم منكرون أنكرهم لوط. قوم منكرون أنكرهم لوط لأنهم ملائكة عليهم السلام. كانوا يعزلون ويؤجدون لوط عليه الصلاة والسلام ويسرقون قومه عنه. وقال غيره كتاب معلوم أجل. قال غيره كتاب معلوم أجل يعني يأتون إلى كتاب معلوم يعني إلى أجل معلوم. ولو ما تأتينا هل لا تأتينا. لو ما تأتينا بآية يعني هل لا تأتينا بآية معنى لولا لو ما يعني هل لا. شيع أمم هؤلاء الشيعة وهؤلاء الشيعة وهؤلاء الشيعة أمم متفرقة. وللأولياء أيضا شيعة. والأولياء لهم شيعة أيضا أولياء شيعة وكفار شيعة. وقال ابن عباس يهرعون مسرعين. وقال ابن عباس أتوا إليه يهرعون للمتوسمين للناظرين. المتوسمين للناظرين يعني المتفرقين الناس اللي لهم دراسة ينظرون أن هؤلاء الملائكة ليسوا من العباد. سكرت غشيت. سكرت غشيت. بروجا منازل للشمس. أبصارهم يعني غشيت. غشيت أبصارهم. بروجا منازل للشمس والقمر. البروج المنازل للشمس والقمر. منزل 28 وهذا 15. لواقح ملاقحة ملقحة. إن الرياح لواقح يعني تلقح شجر بعضهم البعض. الذكر تلقح بالأنثى تلقح بالذكر. حمين جماعة حمين. حمين يعني جمع حمات. وهو الطين المتغير. وهو الطين الحامي نعوذ بالله المتغير. والمسنون المصبوغ. والمسنون هو المصبوغ. توجل تخف. توجل. توجل. توجل. توجل تخف. توجل تخف نعم. دابر آخرة. دابر دابر نعم. آخرة. آخرة. لبإمام مبين الإمام كل ما أتممت به واهتديت به. لبإمام مبين الإمام وكل ما أتممت به وسلكته الطريق. الطريق لبإمام إنهما لبإمام مبين نعم. الصيحة والهلكة. الصيحة هي الهلكة نعوذ بالله. باب قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال رحمه الله تزنى علي بن عبد الله ولا تزنى سفيان نعمر أن نكرمه أن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بين يديها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحدا فوق آخر. وصف سفيان بيده فرج بين أصابع يده اليمنى نصبا بعضها فوق بعض فربما ذلك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه ويحرقه وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم السائر فيكذبها 100 كذبة ويصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. قال البخاري رحمه الله أبو قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأيديهم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعان خضعانا لقول خوف من الله تعالى وتقدس. فإذا قال فإذا تكلم رب العالمين وأنفذ الأمر أخذته الملائكة ثم كل واحد يقول ماذا قال ربنا قال يقول يسأل قال الحق وهو العلي الكبير يقول إن صوته عليه تعالى صوته تعالى وتقدس ولا يشبه صوته أحد تعالى وتقدس لا يشبه صوته أحد إنه كسلسلة على صفراء من السلسلة اللينة تجرها الإنسان خليها تندل ولا يشبه صوته تعالى وتقدس كلامه يليق بجلاله وعظمته فينفذ هذا الصوت إلى من يكون السنة تحت السماء فيأخذ الفضل يعني متراكبون هكذا تركب بعضهم فوق بعض حتى تسمعها لفوق ثم هذا يلقيها إما جف جهاب يهلكوا القائنة ثم هذا يلقيها ثم يلقيها حتى تصل إلى هذا التحتاني فالتحتاني هذا لم يدركه جهاب يهلكه وصل إلى الأرض فإذا وصل الأرض ألقاها بفم الساحر أو الكاهن فيكذب الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة لكنه صدق بواحدة جاءت من السماء وصدق بها وقعت كما كانت في السماء الذي وصلت إلى الأرض وقعت كما قال أما من موت ملك ولا طوفان وإلا موت وإلا طاعون وإلا شيء يخفيها الله تعالى وتقدس فيأتي بها الساحر فالساحر يقول سيصيبك الطوفان بعد يومين سيصيبك كذا وكذا فيصيب بهذه الكلمة ويكذب معها 100 كلمة فيصدقونه الناس هذا تروا أنه صدق بكذا وكذا وصعدت لك كذا فيصدقونه بجميع ما يقول وهو كذاب أشر كذبا الشاهد أنها تلقى فيقتلون الناس ثم ألقوا في الأرض. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قضى الله الأمر وزاد الكاهن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسان روى عنك أن إكرم عن عمرو أن إكرم عن أبي هريرة وأرفعه أنه قرأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان هي قراءتنا. قول البخاري رحمه الله باب قوله تابع للباب تابع حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة إذا في هذه الرواية إذا قضى الله الأمر ما رفع قال أبو هريرة في هذه الرواية إذا قضى الله الأمر خضعت السماوات الملائكة خضعانا لقوله فزعت السماوات الملائكة خضعانا لقول الله تعالى وتقدس ثم يأخذ ملك بعد ملك بعد ملك في كل سماء في كل سماء ينزل ملائكة حتى يلقيها حتى تأتي يسمعها المشتركين من تحت السماء التي تنزلونها ثم ينزل كل واحد بعد واحد بعد واحد إذا سلم من الشهاب أو سلمت القبيلة كلها التي تستمع السمع أحيانا ينزل شهاب كامل ويهلك القبيلة كلها لتستمع كل القبيلة لتستمع يهلكها وأحيانا يهلك واحد منهم وأحيانا يصلون ما جاءهم شيء ما وصلهم الشهاب فيلقوها في فم الساحر أو قال زاد سفيان أو الكاهن سفيان بن عيينة زاد أو الكاهن يلقيها في فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة إلى قوله. قال سفيان وقال عمرو سمعت عكرمة وحدثنا أبو هريرة قال عمرو قال سفيان قلت لعكرمة سمعت أبا هريرة حدث بهذا قال نعم قال أقراء يعني أنه قرأ حتى إذا فزع حتى إذا فزع بالتشديد حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا والناس بعض الناس يقرأ حتى فزع إذا فزع بالتخفيف فقال هكذا تقرأ فلان قال نعم هكذا قال وكذا نحن نقرأ هذه قراءتنا وهذه قراءة الشيخ الأوسط بكامله بسنته إلى الإمام أحمد رحمه الله قال رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب تفسير قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر باب تفسير قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الحجر إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم الحجر من طريق المدينة على تبوك رايح الإنسان من المدينة إلى الشمال على طريق العزيز على طريق الحجر الحجر قبل أن تكون تبوك لا تدخل البلد إلا وأنتم باكون وإلا فلا تدخلوها إذا استطعت لا تدخلها فلا تدخلها وإلا إن دخلتها اضطرارا فلا تدخلها انتباك الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخلها غطى رأسه وتغطى بشرشف كله كل جسد غطاه بشرشف ويبكي والناس يبكون حتى خرجوا من الحجر بكامله ونهاهم على الريج من آبار من آبار ثمود وقال عليكم بئر الناقة بئر الناقة واسع كبير مرة وبايد اربوا بئر الناقة فإنه لم يستطيع أما آبار ثمود فمن روى من آبار ثمود وأخذ بعض من آبار ثمود فجفوه فاحرقوه واربوا بئر الناقة الشاهد أن الرسول نهى أن تأتي الحجر للإنسان إلا وأنت باقي يعني صار الحجر أعراض وصار حدائق وصار منتزه في الدولة للحكومة قال يروح الناس يتفرجون على الجبال التي نحتت غرف وعلى الحدائق وعلى الشيء يعني النهي معنا ما يهم الناس اليوم. قال حدثنا إبراهيم المنذر. يقول البخاري حدثنا إبراهيم المنذر. قال. قال حدثنا معن بن عيسى. قال حدثنا معن بن عيسى. قال. قال حدثنا مالك. قال حدثنا مالك. قال حدثنا. ثواب بن دينار. ثواب بن دينار. قال. عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم. لو أنتم باكون وإلا فلا تدخلوا وإلا أن يصيبكم مثل ما أصابهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم أن تدخل وأنت باكي عزيز تسأل الله العافية لأجل أن لا يصيبك مثل ما أصابهم. باب قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن نصر بن عاصم عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فدعاني فلم اتي حتى صليت ثم اتيت فقال ما منعك ان تاتي فقلت قلت اصلي وقال الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال الا اعلمك عزم سوره في القران قبل ان اخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم حفص بن عاصم قال حدثنا سعيد بن المعلى سعيد بن المعلى قال أبو سعيد قال أبو سعيد بن المعلى قال مر بي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي فدعاني فتركته فقلت على صلاتي فلما وصلته فتركته فانتهت الصلاة ذهبت إليه قال لم لا تجيبني قال يا رسول الله أصلي قال ألم يقل الله إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تقول فقال سأعلمك سورة من القرآن هي أعظم سورة. يقول فمشينا أنا وهو نمشي حتى وصلنا إلى باب المسجد، كأن المسجد كان باب المسجد بعيد عنه، كان كأنه في وسط المسجد. فلما وصل إلى باب المسجد وكاد أن يخرج ذكرته يقول وقلت يا رسول الله قلت كذا، قال هي الفاتحة هي الأثاني وهي المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المنبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المنبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفاتحة هي المثاني وهي القرآن العظيم، يعني ثني بعضها بعض، تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ وثني بعضها بعض وهي القرآن العظيم. هي أم القرآن وهي المثاني سبع المثاني وهي القرآن العظيم. وقال مجاهد تقاسم وتعالبوا قال رحمه الله حدثني أبو بن إبراهيم قال حدثنا شيء من قال أخبرنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم المقتسمين الذين حلوا المقتسمين الذين فرقوا القرآن عظيم يعني جعلوا عظيم يعني فرق شرق بين فرقة وبين فرقة وصاروا يقرؤون بعضه أو يقبلون بعض بعض. يقول البخاري ومنه لا أقسم منه لا أقسم معنى أقسم يعني لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة بحد الله وتابع للجمال الجمال اللبن. وقاسمهما حلف لهما وقاسمهما حلفهما الجن حلف لحواء وآدم ولم يحلفا له أني صادق ولم يحلفا له يعني حلفوا لهما وهم لم يحلفا. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا يعني تحالفوا هؤلاء أقسموا وهؤلاء أقسموا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين جعلوا القرآن عظيم يعني متفرق يعني يؤمنون به شيء ما يؤمنون به يعني كلهم أهل الكتاب الكتابين يعني النصارى واليهود. قال رحمه الله تذين عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان بن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو ظبيان قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. يقول ابن عباس كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم يقول الذين أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعض. ومن قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال سالم الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت يقين الموت لا شك في هذا. تفسير سورة النحل روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق ومثل حين وهين ولين ولين وميت وميت. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد سميد تتبع مفرطون منسيون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله قصد السبيل البيان. أتبع ما استدفعت تريحون بالعشي وتسرحون بالغداء بشقي عن المشقة ألا تخوف التنقص الأنعام العبرة وهي تؤنس وتذكر وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيل خمس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفدة يؤم ولد الرجل الذكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما حل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة عن كازني خرقا كانت إذا أبرمت غزلها نقضت. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. يقول البخاري رحمه الله قام تفسير قوله تفسير سورة النحل سمي النحل لأن النحل ذكر فيه شرابا يقول النحل وذكرها ظاهر الشجر ثم تشتكي إياه ذكر أنه شفاء من كل داء. النحل العسل شفاء من كل داء وشيء عسلا شفاء من كل داء. يقول رحمه الله قام تفسير سورة النحل قال حدثنا روح القدس جبريل روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه روح القدس يعني جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح العزيز نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون تكون من المؤمنين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين نعم في ضيق وضيق في ضيق وضيق في ضيق وفي ضيق نعم مثل هين وهين هين وهين هين وهين ولين ولين ولين ولين وميت وميت وميت وميت كلها مصادر يجيبها البخاري التفسير. قال ابن عباس في تقلبهم اختلاف يقول ابن عباس في تقلبهم يعني اختلافات اختلاف بينهم يتقدمون الرأي هنا ويتقدمون الرأي هنا. وقال مجاهد تميل وتكسر وقال مجاهد تميل تكسر مفرطون منسجون ناسهم. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر. يقول قال تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله في تقديم وتأخير لأن البسملة تتقدم التعوذ التعوذ يتقدم البسملة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا ومعناها الاعتصام بالله ومعناها الاعتصام برب العالمين تعالى وتقدم يعني الشيطان الرجيم من الاعتصام بالله. قصد السبيل البيان قصد السبيل البيان سبيل البيان قصد الطريق أدفوا ما استدفعت أدفوا ما استدفعت به الإنسان يعني جعل لكم دفعا يعني تلبس من الثياب الصوف والثياب اللي تلبسه في الشتاء وتلبس ثياب الرقيقة فتايم. نعم تريحون بالعشي تريحون بجمال فيه تريحون وفيه تفرحون جمال الإبل كثرة الإبل عند العرب عند البادية خاصة تفردها تجد عنده 40 ناقة 50 ناقة يتفرد فيها ويتكبر على الناس يقول فيها تريحون وفيها تفرحون يعني عند الإبل 30-40 ناقة. تريحون بالعشي وتفرحون بالعشي وبالغاتات تفرحون يقضي عن شق الأنفس يعني المشقة لن تنالوه إلا بشق الأنفس يعني بالمشقة يقال إنه البيت الحرام يعني الحج ما يمكن أن تحج الإنسان إلا بالمشقة حتى نحن على المكة ما يمكن نصل العربات إلا بالمشقة وكلها على تقوم التنقص على تقوم يعني على تنقص تقوم القرع فيها يعني ياخذ الباز ويضرب الخشبة الباز يتنقص من الخشبة هذه ياخذ منها يتنقص لا عبرة وهي تأنس وتذكر الأنعام لا عبرة الأنعام لا عبرة لا عبرة هي نفسها هي الأنعام وهي تأنس وتذكر وهي تأنس وتذكر الأنعام تأنس وتذكر يعني أنعام ونعم وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم كذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيل خمس سرابيل الخمس الخمس اللي تزكى الإنسان سواء كانت طويلة أو قصيرة ثم سرابيل تقيكم الحرة يعني تقيكم الحر عن الغير وتقيكم البرد في الشتاء وتقيكم بأسكم بينكم يعني دروع خمس دروع تقيكم الحر تقيكم الثيوب والرماح. دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل تكون دخلا بينكم يعني شيء ما يصح فهو دخل يعني فيه فيه تزيد كل شيء ما صح ففيه تزيد فهو دخل. حفدة ولد الرجل حفدة حفدة حفدة أبناء أبناء الرجل الحفدة أبناء أبناء كل إنسان أنت جدهم الذكر ما حرم من ثمرات الذكر الذكر هو الذي جعله ذكرا ورزقا حسنا الذكر حرام لأنه من الخمر والرزق الحسن هو الذي جعله الله رزقا حسنا حلال الحلال هو الرزق الحسن والخمر حرام الذكر ما حرم من ثمرات ورزق الحسن ما أحل الله رزق الحسن هو ما أحل الله والخمر حرمه الله وقال ابن عيينة وصدق أنكاذا هي قرقاء وقال ابن عيينة أمة أنكاذا يعني قرقاء تغزل تغزل تغزل ثم تنتعتمد تنتعتمد مرة ثانية قرقاء ما تعرف تغزل تستمر في الغزل كانت إذا أبرمت غزلها نقضت كانت إذا أبرمت غزلها وانتهت نقضت مرة ثانية قرقاء يعني ما لها عقل وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير وقال المسعود قد تكون الأمة معلم الخير هنا الأمة التي تم غزلها وهنا الأمة معلم الناس الخير كان إبراهيم أمة واحدة كان إبراهيم أمة واحدة ومن قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر قال رحمه الله تذنى موسى بن إسماعيل ولا تذنى هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب بن أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات قال البخاري رحمه الله قال قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل ومنكم من يرد إلى أرذل يعني منكم من يتوفى شبابا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يعني يحيا إلى آخر عمره ثم يموت في آخر عمره وهذا شرط إذا حي الإنسان ووصل إلى حد لا يفهم شيء ولا يعرف شيء فهذا شر لا شك في هذا فالله تعالى يذكرنا أن بعض الناس يموت شبابا أو كهلا فوق الشباب ومنهم من يرد إلى آخر عمره فلا يعلم بعد علم شيء ما يعلم شيء خلاص انتهى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى هارون بن موسى قال حدثنا شعيب قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل من البخل والكسل وأرذل العمر وأن أرجع إلى أرذل العمر وعذاب القبر وعذبك من عذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم سورة بني إسرائيل قال رحمه الله تذنى آدم ولا تذنى شعبان أبي إساء قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال في بني إسرائيل الكافر قال في بني إسرائيل الكافر قال في بني إسرائيل الكهف ومريم إنهن من الحساب الأول وهن من ثلاثي قال ابن عباس سنغدون يهزون وقال غيره نقصت سنك إذ تحركت وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق وقضاهن سبع سماوات نفيرا لينفروا معه وليدبروا يدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجبة ميسورا لينا خطا إثما وهو اسم من خطيته والخطا مفتوح مصدره من الإثم خطيت بما أنا أخطأت تخرق تقطع وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون رفاة حطاما واستفزز استخف بخيلك البركان والرجل الرجالة واحدها راجل لصاحب وسحب وتاجر وتجر حاصبا الريح العاصبة والحاصب أيضا ما ترمي به الريح ومن حسب جهنم يرمى به في جهنم وهو حسبها ويقول حسب في الأرض ذهبه والحسب مشتق من العصباء والحجارة تارة مرة وجماعته ديرة وتارات لا احتنكن لا استغسلنهم وقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه طائره حزه قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من الظل لم يحالف أحدا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الإسراء. الإسراء من إسرائيل، يعني يسمون الناس إسرائيل، إسرائيل هذا غلط خطأ، يعني إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإذا كتبنا إسرائيل الموجودة كتبنا يعقوب، لأنه هذول بنو إسرائيل، المفروض أن يقول لعنة الله على بني إسرائيل، ما هو إسرائيل، إسرائيل نبي عليه الصلاة يعقوب عليه هو إسرائيل، فلا يجوز لمسلم أن يلعن إسرائيل لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، إنما المفروض أن نقول لعنة الله على بني إسرائيل، هؤلاء اليهود، لأنه هم بنو إسرائيل وهم كفرة الفجرة. أما يعقوب عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لعنه لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. وفي باب تفسير سورة الإسراء يقول رحمه الله: حدثنا آدم، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاب الأولى. قال سورة بني إسرائيل وسورة مريم وسورة الكهف سورة الاتفاق الأول، يعني من نزل في مكة، هؤلاء جميع القرآن كل القرآن إلا ما شاء الله نزل في مكة قبل الهجرة قبل هذا الرسول، ولهذا تجد كله مكي مكي مكي مكي كثير كثير كثير من القرآن نزل في مكة، أما المدني فهو قليل، لأن مكة هي التي فيها الرجل فيها الأحكام وفيها التوجيهات وفيها التوحيد وفيها جهاد لا إله إلا الله وفيها تعظيم رب العالمين وحسنيته وفيها خلق السماوات خلق الله السماوات والأرض وفيها كل شيء فيه عبرة نزل بمكة. القرآن كله إلا ما شاء الله نزل بمكة لأنه حجة يحاجر الله تعالى وتعالى الكفار كفار قريش ويحتج للرسول عليه الصلاة والسلام، فغالب القرآن نزل بمكة. أما المدني فقليل، المدني هي الأحكام التي الصلاة والصوم والزكاة وغيرها وبر الوالدين وغيرها من الأحكام الشرعية فهذا جاءت بالمدينة. وهن من بلادي يقولون هن من بلادي، يعني ما أتمسكوا به بلاد يتأثلوا فيه. قال ابن عباس فينقذون يهزون، قال ابن عباس يهودون فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه كل عسى أن يكون قريبا، يهودون يهودون الرؤوس متى هذا، يقول متى هذا يبقى عسى أن يكون يهودون رؤوسهم متى هذا، يقول عسى أن يكون قريبا. وقال غيره نقضت سنك هي تحركت، وقال غيره نقضت سنك يعني تحركت كلها. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون، وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب أن تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون، تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. قضينا أمرنا، أما الحكم فلا، الحكم لم يحكم الله، لو حكم الله ما صدق، ما يمكن أحد أن يحكم الله، لأنه سرعوا بالحكم فهو غلط، إنما قضى أمر، نعم قال أمر، وأمره قد يطاع وقد يعصى، أمر الله تعالى وتقدس قد يطاع وقد يعصى، أما الحكم لا يمكن أن يعصى إطلاقا، ولا يمكن تفسر الآية بالحكم، لأن الله إذا حكم ما يمكن أن تفسره أحد. والقضاء على وجوه، وقضى ربك أمر ربك، قضى ربك يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه بذلكين إحساننا، ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم، إن ربك يعني يحكم، لكن ما هو مع الآية هذه غير الآية الأولى، وقضى ربك يعني حكم، لا لا يجوز هذا، إنما تقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ووصى، فأمره قد يطاع تعالى وتقدس وقد يعصى. وأما وقضى يقضي بينهم، نعم حكم بينهم، نعم غير الملكوت، نعم. ومن الخلق فقضاهن سبع سماوات، ومن السماوات فقضاهن يعني خلقهن سبع سماوات، نعم الخلق والحكم بين الناس، نعم لكن أنه قضى ربك ألا تعبدوا هذا لا، لابد أمر ووصى، فأمره قد يطاع وقد يعصى على تعالى وتقدم. نفيرا من ينفر معه، نفيرا معنى نفر، من ينفر نفر نفر نفر، نعم نفر ينفر نفر، ومن يدبر يدمر ما علوا، يدبر ويدمر ما علوا تدميرا. حصيرا محبسا، نعم حصيرا محبسا، حصيرا محبسا، لا الحصير مفترس، الحصير أن يفرش علشان ينام الناس عليه ويجلس عليه، ولكن قد يكون هذا التفسير. ميسورا لينا. ميسورا لينا. كلمة يصير لين وميسور. أي شيء يصير لين وميسور. قطعا اثنان. قطعا اثنان. قطعا. قطعا. قطعا. كبيرة. قطعا كبيرة يعني قطع. قطعا كبيرة يعني قطع. والقضاء مفتوح مصدره من الاسم. والقضاء مفتوح قضاء. من القضاء يقضي قضيا يعني من الاسم. تقرق تقطع. تقرق تقطع. وإذ هم نجوى من ناجيت فوقفوا فيها والمعنى يتناجون. وإذ هم نجوى من ناجيت الرجل ناجى الرجل الرجل منهم يتناجون ومنه النجوى رباتا حطاما. رباتا حطاما أتلف مرة واحدة. نعم. واستفزز استفزز بخيلك. واستفزز من استطعت منه بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل هذا تحدي لرب العالمين. تحدي لرب العالمين وجبروت مع رب العالمين تعالى الشيطان تتجبر وتكبر حتى على رب العالمين تعالى وتقدم. عاصف الريح العاصف اللي أبدا بدون أداء روادة تشكيل ما بالجامعة. ومنه حطب جهنم ويروى حطب جهنم يعني حطب جهنم حطب الصاد والطواحب لأن مخرجهما قريب بعضهم بعض. ويقال حسب في الأرض ذهبا. ويقال حسب في الأرض يعني ذهبا. وتارك لأحتمكن الأنصاب لك. يقول إبليس رب العالمين لأحتمكن ذريته إلا قليلا قال الحق ومن تبعك منهم لأحتمكن جهنم منكم من تبعك أجمعهم. طائره حزنهم. طائره حزنهم. طائره حزنهم. حظه. حظه الطائر الحزن. طائره حظه. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن بوه حجة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في حجة. سلطان في القرآن. سلطان في القرآن بوه حجة. ولي من الذل لم يحالف أحدا. ولي من الذل لم يحالف أحدا. يعني ولي من الذل يعني من الهوان لم يحالف أحد ولم يقرب واحد. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأنعمنا بالصالحين يا رب العالمين. Thank you.